الصغرى المتعلق بالجارية تسلم فتقول إن الجارية التي قتلتها كانت من خيالين لأن والدته قد أعطتها لابنها. إذا كانت ملكة يمين فأولاده يلحقونك هم يسلمها. وكانت ملكة يمين ملكة شرعيا فله التصرف بها ولو كان مربى ذلك. فله التصرف بها وله من جماعها كزوجها. وأولاده يلحقونك لأنهم منها يلحقونك. نعم.